الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، أنا أعاني من وسوسة خاصة بالصلاة، حين أقول الله أكبر تأتيني الوسوسة بأشياء عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يبوح بها، فماذا أفعل؟ أحيانا أضطر إلى أن أعيد صلاتي، أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى سبق من جنس هذا السؤال والإشارة إلى أن مثل هذه الوساوس الواجب هو التعوذ بالله منها، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في عدة حديث سبق الإشارة إليها، وأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا منها، وقال الحمد لله رد كيده الوسوسة، وقال ذاك محض الإيمان. فلا تهتم بهذه الوساوس، أنا أقول يا أخي لا تهتم بهذه ولا تلتفت إليها ولا تبالي بها، وأعرض عنها، أعرض عنها ولا تنكد على نفسك. بل قال بعض السلف: إذا حس الإنسان مثل هذه الوساوس فلا يحزن، بل عليه أن يفرح ولا يتضايق، لأنه بهذا يخالف مقصود الشيطان ويرد عليه كيده، لأنه حين ماذا يريد هذه الوساوس؟ لماذا تريد هذه الوساوس؟ والشيطان يبعثها في نفسه لأجل أن يحزنه وأن ينغصه وأن ينكد عليه حياته وأن يبغض له الصلاة ويبغض له الطهارة. هذا هو مقصود الخبيث. وإن والله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلهذا لا تعب بها ولا تحزن عليها. بل قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: إذا حصل لك شيء من هذا فافرح، لأن فرح ابن آدم يغيظ الشيطان. قال سبحانه: يحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين. الشيطان كيده في أن يوقع الحزن بين أهل الإيمان وفي قلوب أهل الإيمان، لكنه حينما يحس بكيد الشيطان فإن عليه أن لا يستجيب له ولا يحزن، بل يعرض عنها. وكما قال بعضهم: يعلم إذا علم أن هذا محض الإيمان، المعنى كراهيتك لها وبغضك لها هو محض الإيمان وخالص الإيمان كما تقدم، فهذا يزيدك فرحا وسرورا، هذا من أسباب ذهابها. ثم أقول: لا يشرع لك أن تعيدها، بل فعلك على هذا الوجه لا يجوز، والنبي نهى عن إعادة الصلاتين. فكيف إذا كان هذا على سبيل إعادتك لها على سبيل الوسوسة التي يدعوك الشيطان إليها؟ فعليك أن تعرض عنها وتنتهي كما قال عليه السلام: ولينتهي، مع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.